ايه؟ الله مين سلامه؟ سلامه. هو انت تقدر تعمل حاجه من غيري؟ امال ده انا موهوب، الاستاذ موهوب يا سلامه. موهوب سلامه، حلقات فكاهيه، تاليف عباس الاسواني، اخراج مصطفى صابر. يا سلامة يا سلامة أرجو، أنا مش ممكن حرد عنك إلا تجوزتني. أتجوزك بس إزاي يا شوية؟ أنت عارفة ظروفي. وأنا مالي ومال ظروفك، ماليش دعوة، أنا صبري خلاص، لازم تشوف لي حل يا سلام، لازم تشوف لي حل. يا ستي أنا هعمل إيه بس؟ اسمعي، أنت يعني لازم تتجوزيني أنا؟ مش فاهم. مش فاهم يعني إيه؟ بقول لك يعني ضروري تتجوزيني أنا ولا ممكن تتجوزي حد تاني؟ كلام عجيب إيه ده؟ طبعا انا بحبك وعاوز اتجوزك انت. يا ستي سيبك من كلام الحب دلوقتي، هو في علاقه بين الحب والجواز؟ انت عايزه تتجوزي مش كده؟ طبعا كل واحده عاوزه تتجوز. خلاص انا هجوزك. هتجوزني لمين؟ لمين يا سلام؟ لواحد احسن مني 100 مره. قلت ايه بقى يا ست ثريا؟ واهون عليك يا سلام، اتجوزني انت، انت بنفسك لواحد غيرك. يا ستي انا هعمل ايه بس؟ انت عارفه انا عايز حبك، وعشان كده لازم اجوزك لغيري يا ثريا. اللي تشوفه يا سلامة. بس اللي هتجوزه ده مين؟ سمعته ايه؟ هتتجوزي مدير. ايه مدير؟ مدير قد الدنيا يا صغير، وده سنه يعني كده كبير قد يعني، مش اصغر كده ولا شهر ولا اتنين. جايز. ها وشكل شكله يا سلام؟ اما شكله بقى فالصراحة جميل وسيم، طول ايه وعرض ايه؟ اه كويس، مدام اسمتي كده انا واقفة. لكن قول ليكسب كتير. بقول لك مدير، مدير يا ستي. خلاص خلاص انا موافقه، جوزني جوزني يا سلام. صبرك بالله، المساله عايزه يومين ولا ثلاثه لحد ما اقدر ادبر الموضوع. لا كتير، ما دام وافقت خلاص جوزني، جوزني المدير، المدير يا سلام. حكمتك افضل كده يا موهوب، والعبد ماله مشيئه وكل شيء مكتوب، ويا مغالب بعقله بايت للعبيط مغلوب. الناس تحب المكاسب والاكل والمشروب، ولا احب المعاني والصح والمطلوب. امتى بقى حتنصح؟ امتى؟ يا صوتي انا حبيبي كمل. طيب انت بقى راح اشوف. اما اشوف مين بيخبط على الباب. ايوه النبي يا حميده. نفسي سلامك. ازيك يا بنت حميده؟ الاستاذ موجود؟ موجود. اتفضل اتفضل يا سلام. موجود. الله مين سلامه؟ اهلين سلامه. نيجي بقهوة كده كويس، نيجي بشلتة عشان ترتاح كده. مرتاح؟ لا قهوة ولا شاي. ايه موهوب زي مزاجك؟ والله ما دام صحتي حبيبي يا سلامة وقدامي يوم جديد يبقى مزاجي رايق يا سلام. يا سلام يا موهوب، لله ما احلاك واحلى من فضلك، ده من فضل ربنا علي. اعمل لك شاي في سلامة يا حميدة. اعملي الشاي على طول. يوه مش لما تعالوا الاول؟ لا الكريم الحقيقي ما يتقالش الضيف، انما يقدم اللي عنده. هو انت عايز تتكلم وبس يا اخي؟ يمكن انت شارب. اشرب تاني يا حميدة. الله الله الله، انتوا هتتخانقوا على تاني ولا ايه؟ اهو موهوب كده دايما كده يعفن عليا. طيب طيب ما تزعليش يا حميدة يا روحي، ما تزعليش. ارجوك اعملي الشاي بقى. ايوه كده. انشغلي في الشاي بقى، خليني اتكلم بقى. حاضر حاضر حاضر. والله يا موهوب انت راجل عجيب قوي. ايه جرى ايه لعقلك يا سلامه؟ انا مش عجيب، عجيب ده يبقى ابني. المهم انا جاي لك في خدمه انسانيه. ما دام خدمه انسانيه انا تحت امرك. في ايه يا سلامه؟ انسانه وحيده. ايوه. بتتجوز النهارده؟ خلاص من النهارده مش هتبقى وحيده. طبعا طبعا طبعا، لكن قصدي يعني. ايوه. انك تيجي معايا الفرح. يعني برضه لما تقف معاها نرفع راسها. قوي يا سلامه قوي. حاضر من عيني. والفرح الساعه كام؟ الساعه 1 الظهر. غريبه، يعني بعد نص ساعه. هو في فرح يا سلامة يتعمل الضغط؟ ما هو يا موجود ما يعني ما فيش فرح بالمعنى المفهوم، يا دوبك العريس والعروسة والمأذون وانا وانت. والله يا اخي التوفير في الحاجات دي واجب. حكيم شعاري معروف، وفر مصاريفي جواز وخليها لك يا تمام يا موجود. تمام يلا ونلبس، ما فيش وقت. يلا يلا يا موجود. يا بنت صريح هتتجوز مين؟ هتتجوز مين؟ واحد مدير قد الدنيا. يا سلام على الباب بس عادي، مين كان يصدق ان البنت الجربوعة دي تتجوز مدير؟ وحياتك ده بقول لك ايه؟ اللي مستغرب له المدير ده ايه؟ اعمى اطرش ما شافش احوالها ما سمعش اخبارها. يا حبيبي انت مش عارف المثل اللي بيقول لما ينكتب في السماء تنزل على الخطاب العامة. اي والله. لكن قول لي المدير ده اسمه ايه؟ بيقولوا اسمه موهوب. تقول اسمه ايه؟ موهوب ناصح ممتاز. الخبر يا بعضه تجوز حميدة، حميدة بنت عمي. وبتقولي جواز امتى؟ امتى وفين؟ قول قول يا علي. قلتليش يا حبيبتي مستعدة؟ إلا مستعدة، مستعدة قوي يا سلام. تعرفي بقى أنا جبت مين معايا؟ مين؟ موهوب. كويس، يلا يلا قوي يا أخوي. لكن قول أنت متأكد إن الجوازة دي حتتم؟ والله بقى ده متواقف عليك يا صغير، وزي ما فهمتك تلعب الدور بكل إتقان. النتيجة مضمونة 100%. خلاص اطمن اطمن يا سلام. كله على الله، كله على الله. انا نازل بقى اقابل المأذون. لا لا انا بحترم الصوت وزمانه جاي كده. هسلم عليك. طيب بقى انا هروح عند اهلي. مروه ايوه ده هو. الله مالك كشف كده ليه كده الاشخاص؟ قوم معايا مروه كده. طب ما يتجوزها في سلام. لا لا مروه مرغم اخاك. يا راجل فوق لنفسك ويملا قدامي. انت مسكه الكدابه دي تموت ايه؟ هي في واحده تموت على سر راجل؟ يلا يلا قدامي بقولك. انا همشي معاكي انما على مسؤوليتك انت. لو جرالها اي حاجه يبقى ذنبها في رقبتك. انا مستعد اتجوز، مستعد انقذها وافقد حياتي، عشان انا مش عادي. ده انا موهوب، موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى شويه قول يا سلام. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصه كمان، فرصه واحده لحد بكره وهتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقة الثانية من موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صبري.